بعض أهل العلم جمع أشياء تلحق بالمؤمن بعد موته، لكن في أبيات شعر أعجبتني فأنقلها لكم. ستة أبيات من الشعر ذكر فيها أعمال كثيرة صالحة تلحق الميت بعد موته. قال: إذا مات ابن آدم جاء يجري، يجري عليه الأجر عد 13، 13 يذكرها في هذا تلحق الميت. علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والثمرات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغري، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم شهيد للقتال لأجل بري. كذا من سن صالحة ليقضي فخذها من أحاديث بشعري. هذا بيت شعر ذكر فيه 13 عمل من الأعمال الصالحة التي تلحق الميت. علوم بثها، علم ينتفع به، دعاء النجل، دعاء ولد صالح، غرس النخل هنا لم يذكر، وغرس النخل يعني الزرع بأنواعه، وغرس النخل والثمرات تجري، ازرع في هذه الدنيا في المزرعة في أي مكان، وكل من أكل من هذه الشجرة من هذا الثمار فيكون لك في ميزان حسناتك. فإذا مات الإنسان وترك هذه المزارع وترك أشياء مما يأكله الناس والحيوانات والطيور والنمل وكل من يأكل من هذه الشجرة يكون في ميزان حسناتك بعد موتك. هذا مجال سهل، قد يكون في بلادنا أيضا أسهل من بعض البلاد الأخرى، علينا أن ننتبه ونعرف هذه أبواب لكثار من الحسنات. وراثة مصحف، واحد عنده مصاحف البيت أو عنده كتب للعلم، عنده صحيح البخاري وعنده تفسير ابن كثير، وعنده مات جاء الأولاد قرأوا في هذه الكتب أو أعطوا هذه الكتب لناس من طلبة العلم يقرؤون، كل ما قرأ الناس وهو في قبره يلحقه الأجر، علم ينتفع به. هذا الذي أراده هنا في هذا البيت، وراثة مصحف، وقال علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والثمرات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغري. الرباط في سبيل الله هذه حراسة بلاد المسلمين على الحدود من أعداء الله، حفر البئر واضح، إجراء نهر أيضا أجره واضح، بيت للغريب بناه يأوي، بيت للأيتام، دار للأيتام، دار لابن السبيل، من يأتي مسافر من الخارج ما عنده بيت، هذا البيت للمسافرين وقف لأبناء السبيل، هذا له أجر. وهكذا أيضا بناء محل ذكر، بناء مسجد، بناء مدرسة تحفيظ القرآن، بناء أبواب الخير واسعة وكثيرة، تعليم لقرآن كريم، علم أولادك، حفظهم سورة الفاتحة، حفظهم سور من القرآن، علم ينتفع به. وهكذا